الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس السيرة النبوية العطرة، نشرح ألفية السيرة للحافظ الإمام العراقي رحمه الله تعالى. وحديثنا ما زال مستمرا عن السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر المؤلف يعني إنها بلغت 60 سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير الغزوات اللي هي المعارك التي شارك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام. وقفنا عند السرية، أو يقال لها السرية أو البعث، اللي هو رقم 48. نقرأ الأبيات ونعلق عليها إن شاء الله. يقول: فبعث خالد إلى جذيمتي ثانية يدعو لخير ملتي، ليس مقاتلا وكانوا أسلموا، قالوا صبأنا وهو لفظ مفهم. أمرهم خالد أن يقتلا كل أسيره، فبعض قتلا وبعضهم أمسك كابن عمر وصحبه، لم يقتلوا من أسرا. قال النبي إذ أتاه الوارد: أبرأ مما قد أتاه خالد، ودى لهم قتلاهم النبي، ذهب بها إليهم علي. يشير هنا إلى سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني جذيمة، بني جذيمة ومكان بني جذيمة منطقة يلملم، منطقة يلملم أسفل مكة، في جنوب مكة، منطقة يلملم جنوب مكة، وهي المنطقة التي عندها ميقات أهل اليمن، ولأهل اليمن يلملم، أهل اليمن يحرمون من يلملم. فمنطقة يلملم في جنوب مكة يسكنها بنو جذيمة، قوم من العرب من قبائل كنانة، قبائل كنانة. وكنانة هذه الإيه يعني تضم قسم من العرب، يضم عددا من القبائل، منهم قريش، يعني قريش هي من القبائل الكنانية، وبنو جذيمة يعني قبيلة أخرى كنانية تنتسب يعني إلى بني كنانة. فبعثهم النبي صلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة في شهر شوال سنة 8 من الهجرة، شهر شوال سنة 8 من الهجرة، اللي هي سنة فتح مكة، مكة فتحت في رمضان من العام 8، وهذا هذه السرية يعني بعد فتح مكة بسنة بشهر تقريبا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا، بعثه داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا. هو هنا يقول إيه؟ فبعث خالد إلى جزيمتي ثانية، يعني هذه ثاني مرة النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إيه خالدا قائدا على السرية. المرة الأولى بعثه إلى هدم العزة، لو تذكرون أيضا بعد فتح مكة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم يهدم العزة، فهدم العزة ورجع. مجرد ما رجع بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، ولم يبعثهم مقاتلا. فخرج في 350، خرج خالد بن الوليد ومعه 350 مقاتلا، فانتهى إليهم، وصل إليهم، فسألهم خالد، قال: ما أنتم؟ قالوا: صبأنا. جعلوا يقولون صبأنا صبأنا صبأنا، كلمة صبأنا يعني العرب يسمون من خرج من دينه إلى دين آخر يسمونه الصابئ، يسمونه الصابئ. فهؤلاء أرادوا أن يقولوا أسلمنا، كما ورد يعني في الحديث، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، أرادوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، يعني إيه خرجنا من ديننا إلى دينكم، فقالوا صبأنا، يقصدون أسلمنا. ففي أول الأمر قالوا صبأنا، ثم صرحوا بإسلامهم لما شدد على المسلمين: ماذا تقصدون بصبأنا؟ فقالوا: مسلمون، آمنا بمحمد وصلينا وبنينا المساجد وأذلنا. قالوا أسلمنا وبنينا المساجد وصلينا وآمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ف فقال خالد بن الوليد: فما بال السلاح عليكم؟ يعني هو لما دخل عليهم وجدهم إيه، خرجوا إليه مسلحين ويحملون السلاح. فخالد يعني سألهم قال: طيب أنتم تزعمون أنكم أسلمتم، لماذا تحملون السلاح؟ خرجتم إلينا بالسلاح لماذا؟ قالوا: بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونهم. قالوا: بيننا وبين قوم من العرب عداوة، وبعدين فوجئنا بجيشكم يعني يأتي إلينا، فخشينا أن تكونوا أنتم إيه هؤلاء الأعداء. قال: ضعوا السلاح. فخالد إيه وجيشه قالوا لهم: ضعوا السلاح، فوضعوه. قال: استأسروا، استسلموا للأسر. قال: استأسروا، يعني كل واحد يسلم نفسه لمن إيه يقيده بالحبال ويأسره. فاستأسروا، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم بين أصحابه. فكتفهم يعني قيدهم بالحبال، ربطهم بالحبال وفرقهم إيه على أصحابه، كل يعني واحد مسؤول عن مجموعة وكذا. طبعا هم إيه قالوا، يعني قالوا سبأنا، وبعدين وضحوا أنهم أسلموا وقالوا أنهم صلوا وبنوا مساجد وكذا. ومع ذلك خالد إلى هذا الوقت يعني إيه لا يصدقهم، يحسب أن هذه يعني خدعة منهم، خاصة أنهم خرجوا بالسلاح يعني في مواجهة جيش المسلمين وهو قادم إليهم وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا يدعوهم إلى الإسلام، يعني لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، يعني ما جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا. بعث خالدا على أساس أنهم لا يزالون مشركين، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا يدعوهم إلى الإسلام. ففوجئ خالد يعني بهذا الزعم منهم، فلم يكن خالد على ثقة من كلامهم. فلما استأسروا وقيدهم وأخذهم أسرى وكذا، نادى خالد في السحر، في وقت السحر خالد الوليد رضي الله عنه نادى من كان معه من الجنود، قال: من كان معه أسير فليقتله. خالد نادى في جنده قال: كل واحد يقتل أسيره. فكان جيش خالد كان مكونا من يعني مجموعة من المهاجرين، ومجموعة من الأنصار، ومجموعة من بني سليم، ممن أسلم من بني سليم كانوا أسلموا، وبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم جنودا مع خالد. فأما المهاجرون والأنصار فعصوا أمر خالد، قال: ليقتل كل منكم أسيره. قالوا: كيف نقتلهم وهم يقولون إنهم أسلموا؟ فأبى المهاجرون والأنصار أن يقتلوا أسراهم. وكان ممن كان مع خالد في هذه السرية كان معه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، في مجموعة يعني معهم من المهاجرين رفضوا أن يقتلوا أسراهم، والأنصار رفضوا أن يقتلوا أسراهم. وأما بنو سليم فقتلوا أسراهم، بنو سليم الذين كانوا معه كل منهم قتل أسيره. ف جاءوا طبعا يعني جاءوا إلى خالد رضي الله عنه، أخطأ في هذا، لكن يعني الدفاع عن خالد رضي الله عنه يعني أنه اجتهد وأخطأ في هذا، يعني خالد رضي الله عنه يعني اجتهد أنهم ظن أنهم يخادعون المسلمين وأنهم لم يسلموا يعني صدقا، وأن هذه خديعة منهم، وأنهم خرجوا بالسلاح لقتال المسلمين. ف كان هذا اجتهادا من خالد رضي الله عنه، مسارعة في قتلهم، ولم يوافقه من كان معه من الصحابة يعني من المهاجرين والأنصار على هذا الاجتهاد. فحصل أنه قتل هؤلاء، يعني أمر بقتل الأسرى وقتل بنو سليم أسراه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعه، ليبين أنه يعني ما أمره بهذا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه حاملا ديات، فودى كل من قتل منهم، يعني دفع ديته على أنه مسلم قتل خطأ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ديات يعني قتل الخطأ لكل مسلم قتل منهم، ورد إليهم يعني أي مال تلف بسبب المسلمين وكذا، واسترضاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ مما فعله يعني خالد رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب خالدا، يعني هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من صنيع خالد لكن لم يعاقب خالدا، وتحمل الديات يعني في بيت المال، لم يحمل يعني خالدا ولا يعني ولا يعني عشيرته ولا عاقلته، لم يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدية، وإنما تحملها من بيت المال، ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، لعلمه أنه يعني اجتهد فأخطأ، ولكن تبرأ من مما صنعه خالد. فكانت هذه السرية 48. السرية رقم 49، وهي سرية الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، لهدم ذي الكفين، صنم لدوس. يقول: فبعثوه طفيلا الدوسيا لذي الكفين صنما فهيا نارا له، يعني فهيأ نارا له، فهيأ نارا له ومنشدا في ذلك: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه في شهر شوال 8، نفس الشهر اللي هو بعد فتح مكة مباشرة، شهر شوال في العام 8 الهجري، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم ذي الكفين، وهو صنم لقبيلة يعني دوس، لرجل منهم اسمه عمرو بن حممة الدوسي، عمرو بن حممة الدوسي، وكان من خشب، عشان كده أحرقه يعني، كان الصنم هذا كان من الخشب، يعني عندهم صنم من الخشب كده، تمثال من الخشب كبير يعبدونه ويسمونه ذا الكفين. ف كما مر بنا يعني، كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من السرايا كما مر بنا يعني، اذا ارسل الى دوس يرسل اليهم رجلا دوسيا، اذا ارسل الى بني كلاب يرسل صحابيا كلابيا، وهكذا يعني الى بني اسد يرسل عكاشه بن محصن الاسدي، يعني يؤمر على السرايا رجلا منهم اعرف ببلادهم وبطبائعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذه المهمة الطفيل بن عمرو الدوسي، ودوس هذه اللي هي قبيلة من؟ تذكرون؟ قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهي قبيلة من قبائل اليمن يعني في اتجاه اليمن. فذهب الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، فخرج سريعا فهيأ له نارا فحرقه، إيه أشعل، هيأ نارا وإيه وأشعل النار في ذي الكفين هذا الصنم، وجعل ينشد الايه الابيات التي اوردها المؤلف، يعني جعل الطفيل رضي الله عنه وهو يحرق الصنم يقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا اقدم من ميلادك. قل احنا اسبق من انت، يعني ولدنا قبل ان تصنع يعني انت هذا الصنم، اني حشوت النار في فؤادك، واحرقه يعني رضي الله عنه. ثم رجع فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف في 400 من قومه، ذهب الطفيل بن عمرو ودع أحرق ذا الكفين ودعا قومه إلى الإسلام، وجاء إيه ب400 مسلم من دوس أتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بشهرين ذهب إلى الطائف، فهو يعني في شوال كان ذهب الطفيل يعني إلى دوس، وبعدين الذي القعدة كان رجع، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف في ذلك الوقت لحصارها وفتحها. طيب السرية 50، قال: فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمروا بالرد، لما أتى أخو صداء التزما بقومه أتى بجمع أسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية بقيادة قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، أبوه سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج من الأنصار، وقيس رضي الله عنه مر بنا ذكره، تذكرون في أي سرية جاء ذكر قيس؟ من يذكر؟ سرية الخبط اللي هي كان مع جيش الخبط اللي هو مع كان مع أبي عبيدة، وقلنا قيس بن سعد اللي هو سيف البحر، سرية سيف البحر اللي بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه، اللي تذكرون لما جالهم الحوت وكان قيس بن عباء بن سعد كان أطول رجل في ال... كان قيس بن سعد أطول رجل في السرية، فأمره أن يركب بعيرا ويمر به بين ضلعين من أضلاع الحوت العظام. فقيس بن سعد رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صداء، وصداء حي من العرب باليمن، قبيلة من العرب في اليمن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد إليها. فأثناء خروج السرية كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أخو صداء، وهو رجل من رجل من صداء، رجل من هذه القبيلة، كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء. فهذا الرجل الصدائي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لقتال قومه، فتعهد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقومه مسلمين. قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعل السرية يعني ترجع، وأنا أتكفل لك بأن أذهب إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأن آتي بهم مسلمين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمر برد البعث بعد ما كان خرج البعث، فأدرك في الطريق وأمر برده إلى المدينة. وفعلا رجع الرجل الصدائي بقومه مسلمين، يعني دعا قومه للإسلام وأتى بهم مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. والرجل الصدائي هذا هو زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه، اللي قال أخو صداء هنا هو زي ما إلى عاد أخاهم هدى، أخو القوم يعني رجل منهم من قبيلة، فهو أخو صداء المقصود هنا اللي هو زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه، هذا الذي دعا قومه إلى الإسلام وأتى بهم مسلم. السرية 51. قال فبعثه ضحاكا الكلاب لقومهم لقومه وهم بنو كلاب. فبعثه ضحاكا الكلاب لقومه وهم بنو كلاب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أميرا على سرية. فهذا الصحابي من بني كلاب اسمه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، أمر جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، ومعه جيش إلى قومه، وقومه اللي هم بنو كلاب. وكانت هذه السرية في ربيع الأول سنة 9، في ربيع الأول سنة 9 من الهجرة. فالتقوا بهم في منطقة يقال لها الزخ، هي في الشرح عندكم السرح، هو صوابها الزخ أو زخولاوة، اسم منطقة يعني فيها غدير ماء. التقوا يعني الجيش الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع بني كلاب، التقوا بهم في هذا المكان، فدعوهم إلى الإسلام، فأبوا الدخول في الإسلام فقاتلوهم فهزموهم. أبوا الدخول في الإسلام هم بنو كلاب، فقاتلهم الصحابة وهزموا هؤلاء القوم، يعني انهزموا وولوا الأدبار يعني هاربين. السرية 52. قال فبعثه عيينة الفزاري إلى تميم أجل أخذ الثاري، إذ منعوا مصدق الرسول، إذ منعوا مصدق الرسول من أخذ ما أمر بالفضول، يسير ليلا يكمن النهار، صبحهم فهربوا فرارا، أثر منهم فوق 50 قدم على النبي بهم كما علم، فجاء عشر للنبي منهم من رؤساء قومهم فقدموا عطاردا خطبا ثم كلما، رد لهم أسراهم والمغنما، ونزلت إن الذين المنزلوا في الحجرات فيهم ليعقلوا. طيب هذه السرية وهي 52، مش كده؟ 52. يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري، عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه أميرا يعني على هذه السرية إلى بني تميم، وذلك في شهر المحرم سنة 9، شهر المحرم سنة 9 من الهجرة، ماشي؟ يعني هو حسب الترتيب المفروض اللي قبلها كانت في ربيع الأول سنة 9، وهذه في المحرم سنة 9، يعني حسب الترتيب الزمني إن السرية 52 يعني أسبق من 51. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في 50 فارسا، يعني عيينة بن حصن ومعه بقية 50 فارسا كلهم فرسان معهم خيولهم، ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. هذه السرية كلها ليس فيها أحد من المهاجرين ولا الأنصار، كلهم من المسلمين من غير المهاجرين والأنصار، لأجل أخذ الثأر من بني تميم. ماذا فعل بنو تميم؟ يعني كما ذكر هنا، إذ منعوا مصدق الرسول، منعوا جامع الزكوات الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ صدقات بني تميم. والرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني تميم يعني ليأخذ منهم الصدقات هو بشر بن سفيان. بشر ابن سفيان كان رضي الله عنه، هذا الصحابي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع زكوات بني تميم، فجمع الزكوات، فلما جمعت كانت مقدارا كبيرا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بزكاة الإبل كذا وزكاة الغنم وزكاة الزروع والثمار وكذا والأموال. فلما جمع الزكوات وهو ذاهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استكثر بنو تميم هؤلاء يعني القوم، ما قالوا يعني ليس كل بني تميم، ولكن بنو تميم قبيلة يعني كبيرة، هؤلاء كانوا فرعا يعني من بني تميم، يقال لهم بنو كعب، يعني هم قسم من بني تميم يعني اللي هم بنو كعب كده. فكان استكثروا الزكوات لما جمعت، كل واحد دفع زكاته في بداية الأمر، وبعدين لما جمعت الزكوات إذا بها يعني مقدار كثير، فاستكثروا هذا ومنعوه من أخذها. فلما جاء يذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم منعوه وحجزوا الصدقات ومنعوه أن يذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم امتنعوا من دفع الزكاة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 50 فارسا بقيادة عيينة ابن حصن. يسير ليلا يكمن النهار، فجعل يسير بالليل ويكمن في النهار، فهجم عليهم فهربوا، فهجم عليهم فهربوا، فأخذ منهم 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا. فأخذ منهم هؤلاء يعني هذه الغنائم والأسرى، يعني أخذ 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا، فجلبهم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، جلبهم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبس هؤلاء الرجال والنساء والصبيان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسهم. ففي تلك الأثناء بنو تميم قرروا أن يرسلوا وفدا منهم ل يعني مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الأسرى الذين أسروا منهم من الرجال والنساء والأطفال، ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الزكوات التي منعوها وكذا. فأرسلوا وفدا منهم من رؤسائهم وكبرائهم، أرسلوا وفدا من كبار رؤسائهم، وتميم يعني من يعني أكبر القبائل النجدية، يعني أكبر القبائل التي في نجد وكذا، وأرسلوا وفدا من كبار يعني زعمائهم وكبرائهم. هذا الوفد كان فيه يعني عطارد ابن الحاجب اللي هو ذكره هنا، عطارد ابن الحاجب والزبرقان ابن بدر والأقرع ابن حابس وآخرون، يعني كانوا 10، يعني كانوا 10 من كبار يعني رؤسائهم، أرسلوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من عادتهم يعني أن يقدموا خطيبا وشاعرا، يفخرون بقومهم ويفخرون بقبيلتهم وكذا، لهم خطيب يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشاعر ينشد يعني الأشعار في مدح يعني قومه والفخر بهم وكذا. وكانت هذه طريقة يعني وفود العرب أو كثير من نفوذ القبائل العربية الذين يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عطارد بن الحاجب. أول شيء لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في وقت القيلولة وكذا، فلما دخلوا المسجد نزلت فيهم الآيات الكريمة اللي في سورة الحجرات، نادوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أبرز إلينا أو أخرج إلينا، نادوا بصوت عال قال يا محمد أخرج إلينا عليه الصلاة والسلام. وقال الأقرع بن حابس الذي هو يعني كان سيد تميم، كان يعني أكبر قائد في تميم، فالأقرع بن حابس قال يا محمد إن مدحنا لزين وإن ذمنا لشين، قال إن مدحنا لزين وإن ذمنا لشين، يعني الذي نمدحه يعني هذا زين كبير له الذي نذمه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل، الناس خرج إليهم ورد على الأقرع قال ذاك الله عز وجل، يعني الذي مدحه يزين وذمه يشين هو الله سبحانه وتعالى، ليس أنتم يعني مدحكم لا يزين ولا ذمكم يشين. وبدأ يعني خطيبهم اللي هو عطارد بن الحاجب خطب يعني خطبة يفخر بقومه بنو تميم، نحن كذا وكذا، وأخذ يعني يعدد يعني أنهم أشجع الناس وأكرم الناس وكذا إلى آخره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خطيبه أن إيه أن يجيبه. من خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو ثابت بن قيس بن شماس، قال أجبه يا ثابت. فخطب ثابت إيه خطبة يعني بليغة في الفخر بالإسلام والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وأجاب يعني خطيبهم. ثم قام شاعرهم، كان هو خطيبهم اللي هم اللي هو عطارد ابن الحاجب، وشاعرهم كان اللي هو الزبرقان ابن بدر، كان برضه من كبار الشعراء العرب. فبدأ بعد الخطبة فبدأ شاعرهم فأنشد يعني جعل يعني أنشد قصيدة في الفخر بقومه وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجبه يا حسان، فأجابه حسان يعني قصيدة برضو في الفخر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وكذا. فقال الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس اللي هو كان زعيم بني تميم ويسمع كذا، قال والله لخطيبه لخطيبه يعني أخطب من خطيبكم وشاعره أشعر من شاعره، قال له خطيبه أخطب من خطيبكم شاعره أشعر من شاعركم وكذا. يعني ودعا قومه إلى الإسلام، قال أسلموا، اللي هو زعيمهم هذا وكذا، فأسلموا وتعهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم برد الزكوات يعني وكذا. ويعني هم طبعا كان مسألة الزكوات أنهم كانوا يعني دعوا الإسلام من قبل، يعني في القصد أن إيه يعني أن يعني تعهدوا أن يصدق إسلامهم وأن يبعثوا الزكوات وكذا. وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم الأسرى والغنيمة، ما كان غنم من أموالهم والأسرى الذين أسروا منهم ردهم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إياهم، ونزلت فيهم آيات سورة الحجرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف يعني عيينة والأقرع وكذا يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم يعني أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد 100 من الإبل، 100 لعيينة بن حصن، هذا كان سيد بني فزارة اللي هو أرسله إليه، وهم جيران يعني تميم من القبائل النجدية، والأقرع ابن حابس اللي هو سيد تميم وكذا أعطاه أيضا 100 من الإبل وأخذ. طيب السرية التي بعدها قال اللي هي تعتبر رقم 53، قال فبعثوا قطبة هو ابن عامري لخثعم ببيشة في صفري سنة 9 أن يشنوا الغارة ففعلوا وواقعوهم غرة فكثر القتلى وساقوا النعمى مع نسائهم فكان مغنما. طيب هذه السرية بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطبة ابن عامر، قطبة ابن عامر لخثعم إلى قبيلة خثعم ببيشة، بيشة اسم مدينة يعني أيضا في الآن في جنوب السعودية كذا في على حدود اليمن يعني منطقة بيشة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر إلى قبيلة خثعم، اسم سكان المنطقة خثعم، والبلد اسمها بيشة. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في شهر صفر سنة 9. هذه السرية كانت في شهر صفر من العام 9 الهجري، في 20 رجلا، قطبة بن عامر ومعه 20 رجلا. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشن الغارة عليهم، أن يغير عليهم. فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها، يعني هم كانوا 20 رجلا ومعهم 10 أبعرة فيعتقبونها، يعني يتعاقبون الركوب عليها، 10 يركبون و10 يمشون، وبعدين يبدلوا اللي كان يمشي يركب واللي كان راكب يمشي، وهكذا يعني قطعوا الطريق من مكة إلى بيشة، يعني كانوا 20 مقاتلا على 10 من الإبل. فوصلوا إليهم إلى خثعم، فأخذوا رجلا من المشركين، المسلمون أخذوا رجلا من المشركين، فاستعجم وجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم. استعجم يعني أبى أن يتكلم، يعني كأنه أعجمي، ما يجيب على أسئلة الصحابة يسألونه أين قومك أين كذا، لا يجيب عليهم، وجعل يصيح ليسمع قومه وينبههم إلى قدوم جيش المسلمين. فضربوا عنقه لما أخذ يصيح، فخشي المسلمون أن يعلم قومه، يعلمون من صياحه ويستعدون لقتال المسلمين، وأراد المسلمون أن يأخذوهم على غرة، فضربوا عنق الرجل، ثم أقاموا حتى نام القوم فأغاروا عليهم. انتظروا حتى يعني نام القوم اللي هم خثعم وأغاروا عليهم، فاقتتلوا قتالا شديدا. ولهذا يقول هنا يقول وواقعوهم غرة، يعني أخذوهم على حين بغتة وهم نائمون، فهاجموهم الصحابة، هاجموا هؤلاء، وحصل اقتتال شديد، وكثر الجرحى والقتلى في الفريقين، حصل جرحى وقتلى في الفريقين، في جيش المسلمين الذي كان من 20 رجلا، وفي جيش المشركين أيضا قتل منهم وجرح. ثم ساق قطبة النعم، قطبة بن عامر رضي الله عنه اللي هو أمير السرية، غنم في نهاية المعركة يعني أنعاما وشاء، إبلا وغنما ونساء إلى المدينة، يعني ساق إبلا وغنما وسبوا يعني بعض النساء وساقوا ذلك إلى المدينة، فكانت مغنما وافرا، فخمس وقسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس يعني لله وللرسول ولذي القربى، وأربعة الأخماس فرقت بين المقاتلين. طيب السرية اللي هي رقم 54، مش كده؟ أربعة، هو هنا نبه يعني قال في خطأ هنا في الشرح اللي معه الشرح، في خطأ في العد يعني، بس فهو المفروض هذه رقم 54، بس هو كتب 55 ومشي على العد الخطأ، لغاية السرية رقم 60 أصبحت 61، بس المفروض كل رقم يعني من هنا إلى آخرها، من 55 إلى 61 هي المفروض من 54 إلى 60، يعني نعدل الأرقام، فالمفروض هذه ترتبها، لأن احنا اللي قبلها على طول لو تنتبه تجد اللي قبلها رقم 53، أليس كذلك؟ فالمفروض هذه تكون 54 مش 55. قال فابن مجزز والاسم علقمة وابن حزافة ببعث يممة للحبش في جزيرة في البحر فهربوا وفيه بدء أمر ابن حزافة لمن كان معه أن يقعوا في النار ثم منعه وقال كنت مازحا فأخبرا بذلك النبي قال منكرا لا تسمعوا ولا تطيعوهم ولا تطيعوهم في معصية بل ذاك في المعروف. طيب هذه السرية وهي كما ذكرنا هتكون الرابعة والخمسون، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز المدلجي، علقمة ابن مجزز المدلجي رضي الله عنه في 300 من المقاتلين، في 300 إلى المقاتلين، منهم عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي كان إيه من ضمن هذه السرية. إلى ناس من الحبشة في جزيرة في البحر بناحية جدة، هذه كانت يعني السرية في إلى جزيرة في البحر فيها قوم من الحبشة ناحية إيه جدة، ناحية جدة يعني اللي تسمى الآن جدة، فكان أهل ساحل جدة وكذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم ناسا من الحبشة وكذا يعني يؤذونهم أو يأتون من جزيرة في البحر وكذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش إلى هذه الجزيرة فخاض إليهم البحر. نعم دهلك، دهلك في أريتريا. نعم أخواننا يقولون هي دهلك في أريتريا. سبحان الله. فركبوا البحر إليهم، وكان في العادة هناك في سفن يعني عند جدة كان السفن بالأجرة يعني ينقلون الناس بالأجرة وكذا في السفن هناك إلى، فوصلوا يعني إليهم فخاض إليهم البحر فهربوا منه. فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة. الأمير الأصلي اللي هو علقمة ابن مجزز هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هم راجعون، رجعوا على دفعتين، انقسم يعني في مجموعة كانوا متعجلين ومسرعين في الرجوع ومجموعة يعني راجعون على مهل. فالفريق اللي هو الدفعة التي رجعت أولا أمر عليهم عبد الله بن حذافة الأمير، أمير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو علقمة بن مجزز، أمر عبد الله بن حذافة أميرا على المجموعة الذين تعجلوا في الرجوع. فعبد الله بن حذافة كانت السهمي رضي الله عنه كانت فيه دعابة، كانت فيه دعابة يعني، فإيه فلما يعني أمر على مجموعة من أصحابه ونزلوا في بعض الطريق وفي طريق العودة يعني بعدما رجعوا من جدة إلى المدينة وكذا، وهم في طريق العودة أوقدوا نارا يصطلون عليها، أوقدوا نارا يصطلون يعني للتدفئة، يعني أوقدوا نارا للتدفئة وكذا. فقال أميرهم يعني ألست أميركم؟ قالوا نعم. وقال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير وكذا؟ قالوا نعم. قال فإن قال عزمت عليكم أن تقعوا فيها، قال عزمت عليكم أن تلقوا بأنفسكم في هذه النار. فالصحابة رضي الله عنهم يعني هذا من كمال إيمانهم يعني أن قالوا يعني أنه أمرنا بطاعة الأمير وليس لنا يعني حل إلا أن نطيعه، فتحجزوا حتى ظن أنهم واقعون يعني أخذوا بحجزهم وجمعوا ثيابهم واقتربوا من النار حتى يعني كادوا أن يلقوا بأنفسهم فيها فعلا يعني طاعة لأميرهم كما أمره. فقال اجلسوا إنما كنت مازحا معكم، فقال اجلسوا إنما كنت مازحا معكم. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال منكرا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقال يعني لو أطاعوه ما خرجوا منها يعني، وهذا وعيد يعني بمعنى أن لو أطاعوا الأمير يعني في المعصية لدخلوا النار يعني، لكن يعني من أطاع الأمير في المعصية يعني أنه يستحق النار في الآخرة يعني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمركم بمعصية فلا تطيعوه، إنما الطاعة في المعروف. من أمركم بمعصية فلا تطيعوه، إنما الطاعة في المعروف. طيب السرية التي بعدها اللي هي رقم 55 المفروض يعني هو في الكتاب في الشرح 56 بس هي صوابها 55. قال بعث علي بعده ليهدم الفلس بالفاء وكان صنما. قال الفلس أو الفلس بضم أو فتح يعني فيها لغتين، الفلس بالفاء وكان صنما أو الفلس بالفاء وكان صنما لطيء فشن غارة على حلة آل حاتم حتى ملا أيديهم سبيا وشاء ونعم، وخرب الفلس جميعا وغنم، أدراعه ثلاثة ومخزما، مع اليمان ورسوب مغنما، وقسم السبي وآل حاتم، عزلهم لصاحب المراحم. قامت له سفانة فاستأمنت محمدا، فحين من أسلمت سافرت الشام إلى عدي، بشورها جاء إلى النبي. وذكر ابن سعد أن المرسل في البعث خالد كما قد نقل. طيب، هنا هذه السرية، سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 50 و100 من الأنصار. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير السرية، ومعه 150 من الأنصار. إلى الفلس، يقال الفلس أو الفلس، وهو صنم لطيء، صنم لقبيلة طيء التي كان زعيمها حاتم الطائي المشهور بالكرم. طبعا حاتم الطائي هذا مات قبل الإسلام، وكان يعني كبيرهم بعد حاتم اللي هو ابنه عدي ابن حاتم الطائي، عدي ابن حاتم الطائي. وكان عدي رضي الله عنه أسلم كما في أحداث هذه السرية، كانت هذه السرية يعني سببا في إسلام عدي بن حاتم، هرب إلى الشام وبعدين رجع مسلما يعني بعد ذلك. فعدي بن حاتم أيضا رضي الله عنه كان يضرب به المثل في الكرم أيضا كأبيه، وفيه يقول الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. هذا قيل في مدح عدي بن حاتم، يعني بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. وقالوا يعني من كرمه رضي الله عنه أنه كان يفت الخبز للنمل حول بيته، يقول: هن جارات لنا، يعني يخرج الصباح يفت الخبز يطعم النمل حول البيت رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب ومعه 150 من الأنصار إلى الفلس، وهو صنم طيء. طيء كانوا يعني كانوا نصارى، لكن كان عندهم برضو صنم اللي هو الفلس أو الفلس. فشن الغارة على حلة آل حاتم، حلة اللي هي المكان يعني، أو المدينة أو المنطقة، زي المحلة يعني محل القوم ومسكنهم يعني مساكن. فشن الغارة على حلة آل حاتم اللي هي المنطقة التي يسكنها آل حاتم الطائي، مع الفجر، فهدموا الفلس وحرقوه، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. هدموا الصنم اللي هو الفلس هذا أو الفلس، وحرقوه، وملأ الصحابة أيديهم من السبي والأنعام والإبل والغنم يعني. ووجدوا في خزانة الفلس 3 أدرع، كان الصنم هذا عنده خزانة وجدوا فيها 3 أدرع يعني من أنواع يعني فاخرة وكذا، وثلاثة أسياف، يعني أيضا يعني مميزة وكذا، كان وضعينها عند الفلس. وكانت هذه الأسياف لها أسماء، اللي هو الأسماء اللي ذكرها هنا اللي هي اللي هي مخزم واليماني ورسوب. سيف اسمه مخزم، وسيف اسمه اليماني، وسيف اسمه رسوب، كانوا يسمونها بذلك. فغنمها المسلمون، هذه السيوف يعني متقنة الصنع وكذا، وكان يعني وضعوها عند هذا الصنم الذي يعبدونه وكذا، وكانت لها هذه الأسماء، فغنمها علي رضي الله عنه. وهم راجعون في الطريق، يعني أخذ علي رضي الله عنه هذه المغانم، وفي أثناء رجوع الجيش اللي هم 150 وهم 150 كما ذكرنا من الأنصار، وهم راجعون عزل للمصطفى الخمس. فعلي رضي الله عنه عزل الخمس اللي هو لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره، والمخزم والرسوب، يعني انتقى أفضل سيفين من السيوف الثلاثة هذه اللي هو المخزم والرسوب، كانوا أفضل سيفين يعني أيضا عزلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم السبي على من كان إيه معه، قسم السبايا من النساء والأطفال وكذا، قسمهم على المجاهدين. وأما آل حاتم فلم يقسمهم، اللي أسروا من عائلة حاتم الطائي لم يقسمهم مع السبايا، وانتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن هؤلاء يعني هم سادة القوم والناس يعني لهم جاه في العرب ومعروفون بالكرم وهكذا، فقال يعني هؤلاء لا يقسمون ويفوض أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني كما قال هنا، قال وآل حاتم عزلهم لصاحب المراحم، صاحب المراحم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينظر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه. فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت له اللي هي سفانة بنت حاتم الطائي، سفانة بنت حاتم الطائي اسمها سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها، وهي أخت عدي بن حاتم. فقامت فكلمت النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنها وأن يعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. أول ما أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت رضي الله عنه. ثم ذهبت، عادت إلى بلادها، ثم ذهبت إلى الشام. وكان عدي لما علم يعني بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان هرب إلى الشام، توجه إلى الشام، فذهبت إلى أخيها في الشام وأشارت عليه بالقدوم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن أخاها وكذا لو أسلم، وذهبت إلى أخيها وقالت لو قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سيكرمك ويحسن إليك وكذا. فجاء بمشورتها عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأكرمه. ثم ذكر يعني في آخر كلامه عن هذه السرية، قال وذكر ابن سعد أن المرسل في البعث خالد، في رواية الإمام محمد بن سعد اللي هو صاحب الطبقات يعني روى قصة هذه السرية، وذكر أن أمير السرية هو خالد بن الوليد، ذكر أن أمير هذه السرية هو خالد بن الوليد، لكن معظم رواة السيرة ذكروا أن أمير هذه السرية هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولعل خالدا كان جنديا في هذه السرية ولم يكن هو الأمير طيب السرية التي بعدها اللي هي تعتبر رقم 56 المفروض قال فبعثه عكاشة بن محصن ثانية إلى الجباب موطن لغطفان أو بلي وعزرتي أو بين كلب وبني فزارتي. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عكاشة بن محصن رضي الله عنه ثانية، يعني مرة ثانية، لأنه كان بعثه قبل ذلك إلى بني أسد لو تذكرون، كان بعث عكاشة بن محصن الأسدي لقتال بني أسد من قبل، فهذه ثاني مرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عكاشة بن محصن على سرية. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنة 9 إلى منطقة يقال لها الجباب أو الجباب، يعني رويت بالضم وبالكسر الجباب أو الجباب، هذا اسم البلد، واسم سكانها من غطفان أو بلي، وبلي قبيلة من القبائل العربية يقال ينسب إليها البلوي، فلان ابن فلان البلوي نسبة إلى هذه القبيلة بلي، وغطفان. فإذا يعني عندنا دائما السرية المعلومات الأساسية عنها اللي هو يعني أمير السرية وتاريخ السرية والمكان والسكان أو الأقوام الذين يسكنون هذا المكان الذي وجه إليه البعث. فهنا هذه السرية أميرها عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وتاريخ في شهر ربيع الآخر سنة 9 من الهجرة، والبلد التي توجه إليها يقال لها الجباب، والسكان يعني يقال لهم اللي هم غطفان أو بلي، هذه القبائل التي تسكن تلك المنطقة. قال: أو بين كلب وبني فزارة، يعني وقيل إن هذا المكان يعني بين ديار كلب وبني فزارة، يعني سكان هذه المنطقة فيهم خلاف، يعني في هل هم يعني من غطفان أو بلي أو بنو كلب أو بنو فزارة، ولعله يعني كان هذا المكان يعني تسكنه تلك القبائل، يعني بس تحديدا ناس قالوا هذا أو هذا يعني. فليس هناك يعني تفصيلات أكثر يعني في أحداث تلك السرية، يعني غير هذه المعلومات الأساسية يعني. السرية التي بعدها اللي هي هتكون رقم 57، قال: فبعثوه إلى أكيدر دومتي ابن الوليد خالدا في فئتي، وقال: يا خالد سوف تجده وهو يريد بقرا يصيده، فأرسلت بقر وحش حكت قرونها حائطه في ليلتي، فأرسلت بقر وحش حكتي قرونها حائطه في ليلتي، نشطه ذاك يصيد البقر، شدت عليه خيله فاستأسرا، أجاره خالد ثم صالحه على رقيق ودروع صالحة، مع رماح وجمال ورحل، معه إلى النبي بعدما فصل. فهذه السرية يعني سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر دومة، اللي هي منطقة دومة الجندل، وهذا اسم المكان، وهم قوم من كندة، قبيلة اسمها كندة يقال الكندي. والأكيدر هذا لقب عندهم بمعنى الملك، يعني أكيدر دومة الجندل يعني ملك دومة الجندل. وكان نصرانيا. فذهب إليه خالد رضي الله عنه في شهر رجب سنة 9، ومعه 420 فارسا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم 420 فارسا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا خالد سوف تجده يريد يصيد بقر وحش، يعني قال وهو يريد بقرا يصيده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ستجده يصيد بقر الوحش، فوصف له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأتاه خالد رضي الله عنه ليلا وقرب من حصنه، كان له حصن كبير، فاقترب خالد من يعني وجنوده من الحصن. ففي تلك الأثناء أول ما وصل جيش المسلمين هناك، يعني أرسل الله تعالى بقر الوحش فجعلت تحك قرونها بباب الحصن، فجعل يقول هو وامرأته: يقول ما رأيناك اليوم قط، يعني كأن البقر الناس دايما يطاردونها وتهرب منهم، جاي البقر لغاية عنده يحك قرونه لحكمة يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ستجده يصيد بقر الوحش، فجاله بقر الوحش لغاية الباب يحك بابه بالحصن. وكانت ليلة مقمرة، وليلة يعني مقمرة، فنشطه ذلك فنزل يعني في نصف الليل ليصيد هذا البقر الذي يعني وصل إلى بابه يحك قرونه في الباب. فخرج فشدت عليه خالد بن الوليد، فخرج أول ما خرج يصيد البقر فهجمت عليه خيل خالد، فأسر خالد أكيدر دومة وأجاره، فطلب منه خالد أن يستأسر، قال له يعني استسلم ولك الأمان، يعني لن نصيبك بأذى، فسلم نفسه للأسر وأسره خالد، وجد نفسه يعني في وسط هذا الجيش الكبير ولا طاقة له به. فأسره خالد وأجاره من القتل، ثم صالحه على 800 رأس من الرقيق و400 درع صالحة للقتال. يعني كانوا أهل دمة الجندل، يعني منطقة يعني كبيرة، فصالحه على 800 رأس من الرقيق و400 درع صالحة للقتال و400 رمح و2000 بعير. وفتح له الحصن وقبض ذلك منه، ففتح الحصن وقبض خالد ذلك، وعزل للمصطفى صفيه ثم قسم الباقي. ورحل أكيدر معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصالحه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الجزية وخلى سبيله وحقن دمه ودم أخيه، وكتب معه كتابا بالأمان يعني يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يعني لو جاءه أي جيش من المسلمين يريهم إياه ويعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أمانا. طيب، السرية التي بعدها نحاول نختم إن شاء الله اليوم، يعني آخر السرايا نختم بها إن شاء الله. السرية التي بعدها اللي هي تعتبر رقم 58، قال: فبعثوه أيضا إلى عبد المدان أو لبني الحارث نحو نجران، أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه أيضا في شهر ربيع الأول سنة 10، يعني انتهينا من سنة 9 ودخلت سنة 10 من الهجرة، ففي شهر ربيع الأول سنة 10 بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان أو لبني الحارث، قال إما بني عبد المدان أو لبني الحارث بن كعب، نحو نجران، إلى منطقة نجران في جنوب الجزيرة العربية، يعني أيضا قريبة من اليمن أو على حدود اليمن. طبعا في المصطلحات العصرية على حدود اليمن، طبعا سابقا كان حدود اليمن كانت يعني تشمل جزءا من جنوب السعودية حاليا، فمنطقة نجران يعني هذه المنطقة. يبقى عندنا القائد السرية اللي هو خالد بن الوليد، وتاريخ السرية اللي هو ربيع الأول سنة 10 من الهجرة، والبلد التي وجه إليها نجران، والقبيلة التي وجه إليها بنو عبد المدان أو بنو الحارث ابن كعب. فأتاهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إليه، فأقاموا عنده مدة ثم رجعوا إلى بلادهم. قال أتاهم فأسلموا، المرة هذه دعاهم إلى الإسلام فأسلموا وذهبوا معه مسلمين وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثم رجعوا إلى بلادهم. السرية التي بعدها تذكرون اللي في الأبيات المشهورة اللي هي يعني: ولو أني بليت بهاشميا خؤولته بنو عبد المدان، لهان الخطب إيش بقيتها؟ ولكن لهان ولكن فانظروا بمن ابتلاني، أو كذا، الله، أبيات كده مشهورة. يعني كان يعني كأنه يقول: ولو أني بليت بهاشميا خؤولته بنو عبد المدان، سياق مدح يعني لهذه القوم. طيب، نرجع إلى السرية التي بعدها اللي هي رقم 59. قال: بعث علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مذحج، ففرقا أصحابه جاءوه بالنساء وولدهم ونعم وشاء، ثم دعاهم لم يجيبوا فقتل منهم رجالا نحو 20 رجل، فانهزموا فكف، ثم إذ دعا ثانية أجاب بعض مسرعا، فأسلموا وجمع الغنائم خمسها لله ثم قسما. طيب، يقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني مرة أخرى، كان بعثه من قبل في السراي، فبعث النبي صلى الله عليه بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، وكان ذلك بعد بعث خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان، وبعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، وتحديدا إلى مذحج، اسم القبيلة يعني اسمها مذحج. وكانت هذه السرية في شهر رمضان سنة عشر من الهجرة، في شهر رمضان سنة عشر من الهجرة. وعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء وعممه بيده عليه الصلاة والسلام، ألبس عليه لف عليه العمامة على رأسه، وعقد له لواء وقال له: امضي ولا تلتفت ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك، ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك. فخرج في 300 فارس، خرج في 300 فارس، فدخلت هذه الخيل إلى بلاد مذحج. ففرق أصحابه فيهم فغابوا، ثم جاءوهم بنسائهم وأولادهم ونعمهم وشائهم، جاءوا بالنساء والأولاد والإبل والغنم. ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام، أول مرة دعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، ورموه بالنبل. أول لقاء بين جيش المسلمين وجيش المشركين، دعاهم فيه إلى الإسلام فأبوا الدخول في الإسلام، ورموا المسلمين بالنبل. فحمل عليهم فقتل منهم 20 رجلا، فعلي رضي الله عنه هجم عليهم فقتل منهم 20 رجلا، فانهزموا يعني هربوا، ولوا الأدبار وهربوا. فكف عن طلبهم، لم يلاحقهم، يعني لم يطاردهم لما هربوا وانهزموا، لم يطاردهم. ثم دعاهم إلى الإسلام مرة ثانية، فأجاب بعض رؤسائهم، استجاب بعض رؤسائهم وأسلموا من رؤساء مذحج هؤلاء، بعضهم أسلم مسرعا فتبعوه فأسلموا. فلما أسلم بعض رؤسائهم تبعهم يعني القوم فأسلموا. فجمع الغنائم وقسمها، الغنائم اللي هي كان غنموها قبل إسلام هؤلاء اللي قتلوا قبل الإسلام، فأخذ الغنائم وقسمها وأخرج خمسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قسم البقية على من معه، ثم قفل يعني رجع. فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقد قدمها للحج، ورجع من اليمن مكة بين اليمن والمدينة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خرج من المدينة وذهب إلى اليمن، وبعدين هو راجع كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لحجة الوداع في العام العاشر، وخرج في رمضان، وعلى ما رجع كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة لحجة الوداع. في النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في ذي القعدة يعني من العام العاشر. طيب، السرية الستون. قال: بعث بني عبس وكانوا وفدوا له إلى عير قريش فهدوا، بعث بني عبس وكانوا وفدوا له إلى عير قريش فهدوا. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بني عبس إلى عير لقريش، وبنو عبس هؤلاء كانوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اسم قبيلة من القبائل العربية اللي هم بنو عبس، فكان وفد منهم 9 إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوه على الإسلام، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عير لقريش. ثم بعد ذلك يقول: آخر من بعثه أسامة لأهل أبنى لم يرم مقامه، حتى قضى النبي قبل سفره، رد أسامة بجمع عسكره، بعثه الصديق حتى أرهق قاتل زيد وسبى وحرق، واختلفوا في عدها فالأكثر عن قدر ما عددت منها قصروا، ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70، وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق 100، ولم أجد ذال سواه ابتدى. طيب، هنا يعني يقول يعني هذه يمكن أن تعدها السرية 61، يعني وتعتبرها من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بعث أسامة ابن زيد رضي الله عنه إلى بني أبنى. مش كده؟ ممكن ضبط البلد كيف قال إيه؟ لأهل أبنى. فأهل أبنى موضع بناحية البلقاء من الإيه؟ الشام، منطقة البلقاء في الشام. فهذه السرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروج السرية، وخرجت يعني كان خروجها الفعلي في أيام أبي بكر، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فيمكن يعني أن تعدها مع سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أمر بإخراجها، وكان من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في احتضاره عليه الصلاة والسلام، يقول أنفذوا بعث أسامة، يعني جعل يوصي بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويقول أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بهذا. وكان من ضمن يعني جنود سرية أسامة رضي الله عنه، كان أسامة يعني عمره 20 سنة رضي الله عنه، وكان قائد هذه السرية أسامة بن زيد رضي الله عنه. و يعني كان من ضمن جنوده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كان يعني جنديين في هذه السرية، لكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج السرية. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل خروج بعث أسامة، بدأ العرب يرتدون عن الإسلام، ناس رجعوا لعبادة الأصنام، ناس منعوا الزكاة، ناس ادعوا النبوة وكذا. وهذه السرية كانت موجهة لقتال الروم، البلقاء في الشام هذه المنطقة يعني خاضعة لقيصر الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بينه وبين الروم قتال في معركة تبوك من قبل، وبعدين في سرية مؤتة بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني معركتان مع الروم، يعني اللي هي غزوة تبوك التي خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكان قائد الروم كان قيصر اللي هو هرقل قيصر الروم، وبعدين بعدها كان سرية مؤتة أيضا لقتال الروم. فهذه كانت يعني سرية كبيرة أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، والعرب ارتدوا عن الإسلام وكذا، يعني إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين ومعظم الجزيرة ارتدوا عن الدين، اللي ادعى النبوة واللي رجع لعبادة الأصنام واللي منع الزكاة وكذا. فأخذ المسلمون يعني يشيرون على أبي بكر رضي الله عنه بأن يؤجل سرية أسامة وكذا، يقول يعني كيف نقاتل الروم وإحنا الآن يعني نبدأ أولا نشوف العرب الذين ارتدوا عن الدين أولا وكذا. ولكن أصر أبو بكر رضي الله عنه على إنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل كان لهذه السرية يعني كان لها أثر كبير في إعادة العرب إلى الإسلام، يعني جعل لأن الطريق كله هو متوجه إلى الروم، فالعرب يعني يقولون ينظرون يجدون هذا الجيش الضخم خارج لقتال الروم، فيقولون ده إذا كان هذا الجيش اللي خارج، مع أنه حتى أصلا ما كان بقي في المدينة، قالوا حتى طيب أبقي في المدينة جيشا لحمايتها، لأن لو جم هجموا المدينة ما في أحد يحمي المدينة. فالعرب لما جعلوا يرون يعني هذا الجيش متوجها لقتال الروم، يقول إذا كان ده الجيش اللي رايح يقاتل الروم، فما بالك بالجيوش اللي في المدينة، ولا الجيوش اللي هيروح يبعثون للعرب وكذا. ودب في قلوبهم الرعب يعني، وكان هذا من بركة يعني إنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كانت يعني رادعا كبيرا، وكف ناس كثيرون كانوا يعني يعدون العدة لقتال المسلمين، لما رأوا هذا الجيش يعني متوجها إلى الروم قالوا لا طاقة لنا بهم، وأخذوا يعودون إلى الإسلام يعني شيئا فشيئا وكذا. فكان السرية هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثها يعني بقيادة أسامة لقتال بني أبنى اللي هم أهل أبنى، أهل أبنى، أبنى هذه منطقة مدينة يعني قريبة يعني من ضمن منطقة البلقاء في الشام، في شهر صفر سنة 11، شهر صفر سنة 11. فخرج إلى الجرف، اسم منطقة يعني قريبة من المدينة، وعسكر جيش أسامة في تلك المنطقة بجوار المدينة، فبدأ بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وجعه وثقل، فجعل يقول أنفذوا بعث أسامة، فلم يرم يعني لم يبرح مكانه حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحبه عليه الصلاة والسلام. ثم استأذن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، استأذن أسامة أن يبقيا في المدينة يعني لإدارة شؤون المسلمين، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لهما أسامة وبقي أبو بكر وعمر، وأمر عمر أمر أبو بكر بإنفاذ الجيش، فشن عليهم الغارة، وصل الجيش إلى البلقاء في الشام وشن عليهم الغارة وقتل من أشرف له، كل من يعني خرج المشرف اللي هو الذي يعني ينظر ويطالع وكذا، كل من يعني خرج إليهم ووقف في طريقهم من الروم قتله المسلمون حتى أرهق دماءه. وقتل أسامة قاتل أبيه زيد، صلى زيد بن حارثة رضي الله عنه قتل في معركة مؤتة، قتله رجل من الروم، قتل زيدا، فقصده أسامة وقتل قاتل أبيه، كان من أمراء المسلمين في معركة مؤتة. وسبى من قدر عليه منهم وحرق، حرق بلادهم يعني أشعل في الحرائق في بلاد الروم، وسبى ناسا وقتل يعني وأشعرهم يعني بقوة المسلمين وبأسهم. ثم رحل فقدم المدينة ولم يصب من المسلمين أحد، جيش المسلمين رجع سالما يعني غانما، لم يصب من المسلمين أحد، ولكن كان لهم يعني نكاية عظيمة في الروم، وكانت هذه السرية سببا أيضا في زعزعة يعني معنويات الروم وإشعارهم بقوة المسلمين وإخافة أيضا القبائل العربية التي ارتدت. ودي ممكن نعتبرها رقم 61، يعني بني عبس دي اللي هي تعتبر رقم 60، وسرية أسامة دي اللي هي تعتبر 61، يعني لو عددناها من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اللي هيعدها انها من يعني معركة في عهد أبي بكر، لأن أحداث المعركة حصلت في عهد أبي بكر، يبقى يعتبر السرايا 60 فقط. ثم في الختام الكلام عن السرايا ذكر الخلاف في عد السرايا، فقال ان هناك يعني اختلاف في عد السرايا، فالاكثر قال فالاكثر عن قدر ما عددت منها قصروا. الحافظ العراقي هنا قل اكثر علماء السيرة عدوا السرايا باقل يعني من العدد الذي ذكرته، وذكر 60 سرية او 61 سرية يمكن ان نقول، والباقون يعني أكثر من كتب في السيرة لم يذكر هذا العدد، يعني أغفل ذكر بعض من هذه السرايا، اللي ذكر 48 واللي ذكر أقل وكذا. قال ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70، يقول الإمام ابن نصر اللي هو محمد ابن نصر المروزي رحمه الله يعني يقول إن السرايا فوق 70 سرية، أكثر من 70 سرية، لكن هذه التي يعني علمت أحداثها، فيكون معنى هذا أن هناك سرايا أخرى بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينقل إلينا شيء يعني عن تفاصيل أخبارها أو كذا. وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق 100، في كتاب الإكليل للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله من حفاظ الحديث اللي هو صاحب المستدرك، فيقول إن السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كانت فوق 100، أكثر من 100 سرية، وهذا معناه أيضا أن هناك يعني سرايا أخرى يعني لم يصل إلينا يعني تفاصيل أخبارها بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر قال ولم أجد ذا لسواه، ابتدأ يعني يقول إن الحاكم هو اللي قال يعني أنها فوق 100، لكن لم أجد هذا لسواه، يعني يقول ما في أحد قبل الحاكم ممن كتب في السير والمغازي لم يذكر أحد منهم أن عدد السرايا يعني فوق 100، فيقول الحاكم هو الذي ابتدأ القول بهذا وعنه نقله ناس بعده، فكأن هذه يعني السرايا 60 يعني هي التي يعني نقلت إلينا يعني أخبارها وشيء من تفاصيلها. بهذا ينتهي الكلام عن السرايا، وبعدها إن شاء الله الباب الذي بعده في ذكر كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يكتبون له الوحي. وشيء من أخبارهم وكذا إن شاء الله. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال، تفضل. في قصة اجتهاد خالد، نعم، بعض الصحابة يعني خالفوه، صحيح، نعم، وهو اجتهد كما ذكرت يعني، كيف يخالفون إذا اجتهد يعني وهو الأمير يعني، مع أنه يعني هو يتبني في الله عصر يعني. ما هو هنا يعني أخونا يسأل، يقول كيف يعني الصحابة من المهاجرين والأنصار خالفوا أميرهم خالدا لما أمرهم بقتل الأسرى؟ هو هذا يعني من باب أنه أمر بمعصية، لأن هؤلاء الأسرى كانوا مسلمين، هم يرون أنهم مسلمون، وهو خالد يرى أنهم يعني يخادعون المسلمين ويدعون الإسلام، لكن المسلمون رأوا أنهم المهاجرون والأنصار الذين كانوا معه في السرية قالوا، والله الناس قالوا أسلمنا وآمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبنينا المساجد وصلينا، قالوا خلاص هذا يعني كاف في الحكم لهم بالإسلام، والأصل في دماء المسلمين يعني يعني تعظيم الدماء وكذا، فرأوا أن هذا من الأمر بالمعصية الذي لا يطاع فيه، أنهم يطيعون في الاجتهاد طالما الأمر يعني في مجال للأخذ والرد، لكن هذه يعني يرون أنها معصية صريحة أن يأمرهم بقتل مسلم، فامتنعوا من طاعته. وهو كما ذكرنا كان يعني عذره أنه يرى أنهم يخادعون المسلمين وأنهم ليسوا مسلمين وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اجتهاد هؤلاء الصحابة كان هو الصواب، وتبرأ مما فعل خالد وكذا رضي الله عنه. تفضل. بالنسبة للقنائل، لما قتلوا الأصحاب في قتل، هل عندهم سهم من القنائل؟ الشهداء يعني، والله يعني الله أعلم يعني. المعروف يعني أن الغنائم توزع على الأحياء من المجاهدين يعني الأحياء، أما اللي قتل يعني الله تعالى، ممكن في حاجة اسمها النفل يعني، ممكن ينفل يعطى يعني أهله إكراما كذا يعني، ينفلون، لا هي العطايا اللي هي غير خارج عن التقسيم يعني، هذه تسمى يمكن ينفلهم يعني. الله يبارك. طيب هذا، صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، تفضل. في السرية 59 علي رضي الله عنه لما قاتل أول مرة ثم أسلم مجموعة، هو الأول شيء قاتلهم وغنم منهم وأثر وكذا، نعم، لما وزع الغنائم يعني، هل أشمل هؤلاء الذين أسلموا فيما بعد؟ إذا شاركوا في القتال ثم شاركوش في القتال. نعم، والله أعلم. طيب، هذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب.